طلت قمر حلو الخدود مفروش دربك بالورود هاليوم الكون يوم السعود والنور مشعشع وانسكاب عريسنا شيخ الشباب شيخ الشباب عريسنا بها العروس قلبه داب وش فينا نور عرسنا Oh,